ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقول الله تبارك وتعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعجب الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والكتاب ما أنزل إليه من التوراة، فعلموه وعرفوا ما فيه، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. قيل الجبت السحر، والطاغوت كل ما تجاوز العبد حده مما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فكيف وقد عندهم الكتاب الداعي إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وإخلاص الدين له ونبذ الشرك والكفر، فإذا بهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، وإيمانهم به الإيمان بمعنى تصديقهم به وركونهم إليه وعملهم به، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيشهدون شهادة الزور ويقولون للذين كفروا من المشركين إن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم شيء. وهنا قد تلبس هؤلاء بأعظم ذنبين: الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به، وكذلك شهادة الزور، وهما أعظم الذنوب، مع أنهم من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك البعداء بالإشارة إلى البعيد، الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته بارتكابهم هذه الذنوب العظيمة. ومن يلعن الله لن تجد له نصيرا، لعنه الله تبارك وتعالى فلا ناصر له، لأن من تخلى الله تبارك وتعالى عنه فإن كل شيء يتخلى عنه، فالله مالك الملك سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يلعنه بمعنى أنه يطرده من رحمته سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون له ناصرا من الخلق أبدا. ثم قال جل وعلا مبينا السبب الذي دعاهم إلى هذا الحقد والغل والكفر، فقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس الأخيرة. يعني أيشاركون الله تبارك وتعالى في ملكه، والملك ملك بكل أنواعه، الملك ملك الدنيوي وكذلك ملك الدين، تملك الدين وملك الدين هو الهداية هنا ووراثة الجنة هناك. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني أنهم يتصفون بالبخل الشديد والشح الشديد، فلو كان لهم نصيب من الملك لو جعل الله لهم نصيبا من الملك فإنهم لا يؤتون الناس نقيرا، فلو كانت الهداية بأيديهم لم يرسلوها لأحد، ولو كان الملك الدنيا بأيديهم فإنهم لا يؤتون أحد منه شيئا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هي ما يأخذه الطائر بمنقاره من الأرض، وهذا أقل الأشياء، حتى هذه الحبة أو الشيء الذي يأخذها الطائر ما يعطوها للناس من شدة بخلهم وشحهم، والحال أنهم ليس لهم نصيب من الملك، فإن الملك كله بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ملك الدين والدنيا، فالهداية بيده سبحانه وتعالى، والتمكين في الأرض بيده، وكذلك الجنة له سبحانه وتعالى، يوفق لها من يشاء من عباده. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. هذا هو أم هنا بمعنى بل، يعني أنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، لما كان الملك بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، فإن هؤلاء أعداء نعم الله تبارك وتعالى، لا يريدون إلا أن يخصهم الله بالخير وحدهم، ويقولونهم إنهم شعب الله المختار، وإنهم أمته وحده من دون الناس، وأن الجنة خالصة لهم من دون العالمين، وأنه لا يدخلها غيرهم، وأن الله لم يبارك إلا أولاد يعقوب فقط بني إسرائيل، وأن الآخرين لم يباركهم الله، فإذا هم يريدون أن يحصروا يعني خير الله تبارك وتعالى فيهم. ولذلك إذا تعدى هذا الخير إلى غيرهم بدأ الغل والحسد يغلي في قلوبهم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نحن الناس، نحن الناس، نحن أي قريش، والعرب بما خصهم الله تبارك وتعالى من بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الكتاب والحكمة وما يتبع ذلك من التمكين في هذه الدنيا والوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. أن يحسدون الناس العرب قريش على ما أتاهم الله من فضله، ثم قال جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني إن الله تبارك وتعالى قد آتى آل إبراهيم وبني إسرائيل هم من آل إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الله هو المعطي سبحانه وتعالى وهو الذي من على عباده هؤلاء بما أعطاهم الكتاب المنزل صحفه، ومن آل إبراهيم موسى من آل إبراهيم وعيسى من آل إبراهيم وكذلك محمد من آل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فقد جعل الله تبارك وتعالى النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب الكتب المنزلة من الله، والحكمة كذلك العلم الكامل، سنن الأنبياء التي بها يضعون الأمور في نصابها، وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم ملكا عظيما في الدنيا والآخرة، فمنهم الملوك الممكنون كداود وسليمان ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم قد كانوا قد مكنهم الله تبارك وتعالى وآتاهم ملك الأرض، وكذلك كان منهم الهداة الداعون إلى الله تبارك وتعالى الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ملك الآخرة بما هداهم إلى دينهم. وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني من ذرية إبراهيم من آمن بهذه الهداية وبهذا الكتاب والحكمة المنزل، ومنهم من صد عنه كما قال جل وعلا ولقد أرسلنا، يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما، في ذرية إبراهيم ونوح، النبوة والكتاب، فمنهم يعني من هذه الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. فقد جعل الله تبارك وتعالى من ذرية هؤلاء الأنبياء من أخذ بالدين ومنهم من صد عن هذا الدين. فهذا كقوله هنا سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني من آل إبراهيم من آمن بهذا الهدى المنزل ومن آل إبراهيم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. تهدد الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كفروا وإن كانوا من ذرية هؤلاء الأنبياء الصالحين بجهنم، قال وكفى بجهنم سعيرا. والسعير هو اشتعال النار، يعني كفى بها اشتعالا وتسعرا. ثم تهدد الله تبارك وتعالى هؤلاء وبين أن نسبتهم إلى الأنبياء دون إيمانهم بالله لا تنفع، فإن هؤلاء قالوا نحن أبناء إبراهيم، والله قد بارك إبراهيم وبارك إسحاق وبارك يعقوب، ونحن مباركون لأننا من الذرية. فظن أن الله تبارك وتعالى يبارك الذرية بما يبارك بالآباء، وإن كان الذرية على خلاف ما كان عليه الآباء من الهدى والدين، هذا خطأ وهذا جهل، بل الله تبارك وتعالى لا يبارك الذرية إلا إذا كان الصالح واتبعت الصالحين. فالله تبارك وتعالى تهدد هؤلاء الكفرة الذين كفروا وإن كانوا من ذرية الأنبياء، قال جل وعلا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لمن صد عن هذا الهدى الذي اختص الله تبارك وتعالى به هؤلاء الأنبياء. ثم قال جل وعلا مهددا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه آية عامة في هؤلاء الكفار وفي غيرهم، تهديد من الله تبارك وتعالى لكل من كفر بالله سواء كان من ذرية الأنبياء أم من غيره. قال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا، كل من كفر مهما كان أصله ونسبه، إن الذين كفروا بآياتنا، آيات الله المنزلة وآيات الله تبارك وتعالى، الآية آيات جمع آية والآية هي العلامة، وآيات الله على قسمين: آياته المتلوة وهو كتبه المنزلة على رسله، وكذلك آياته المنظورة. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل كل ما خلقه آية، أي علامة على صنعته سبحانه وتعالى، على قدرته وعلى بديع صنعه جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فبين أن هذه آيات، فهذه آياته المنظورة، وكل جزئية من خلقه آية. ففي كل جزئية من خلقه، أي جزئية من هذه الجزئيات آية، لأنها صنعة محكمة، والله تبارك وتعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله يقول: إن الذين كفروا بآياتنا، بآياتنا سواء آياته المنزلة على رسله في كتبه أو آياته التي أقامها سبحانه وتعالى شاهدا على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وجليل صنعه، سوف نصليهم نارا، نصليهم. الصلي هو الشوء، كما نقول شاة مصلية يعني مشوية، ومعنى نصليهم يعني ندخلهم النار ويحرقون بها عياذا بالله. سوف نصليهم نارا، ندخلهم في النار يصلون بها، معنى يحترقون بها ويشون فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالصلي شوي، والشوي أول ما يكون فيه يحترق فيه الجلد، وحتى لا يظن إنسان أن الجلد خلاص إذا احترق احترق إنسان وانتهى، أخبر الله تبارك وتعالى أن هذا الصلي وهذا الصلي إنما يستمر أبدا ولا ينقطع مطلقا. قال: كلما نضجت جلودهم، والنضج هو وصول الحد، كما نقول نضج الطعام يعني وصل حده وآنه في الاستواء، يعني كلما استوت وصلت حدها في الاستواء والاحتراق بدلها الله تبارك وتعالى بجلود غيرها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا يعني احترق جلد الكافر بدلهم الله جلدا آخر أبيض كالقراطيس، مثل القرطاس الأبيض جديد مرة ثانية، ثم يفرق من جديد، وذلك ليستمر عذابه وعياذ بالله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، هذه العلة والعاقبة التي تكون من تبديل الجلود، ليظل ذوق العذاب أبدا. والذوق الإحساس، الإحساس بالعذاب، يعني يظل الإحساس بالعذاب قائما أبدا، فلا يموت الإحساس. وقد علم الناس الآن مؤخرا في الطب أن أعصاب الحس كلها تجتمع تحت الجلد، تحت الجلد، مما يعني يجعل أكبر الإحساس وماق على الجلد. أما في داخل الجلد تحت الجلد فالإحساس يقل، الأعصاب يقل الإحساس، ولذلك إذا قطع اللحم من الداخل لا يكون الإحساس به كما يعني يقع الألم على الجلد المنفصل. فهذا من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يبدل جلودهم ليظل إحساسهم بالعذاب قائما أبدا عياذا بالله ولجأ إليه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق، أي المستمر. إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا غالبا لا يغلبه، ما غالب أحد من الله عز وجل إلا غلبه الله تبارك وتعالى. فالله لا يغلب سبحانه وتعالى، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. حكيم يعني أنه يضع الأمر في مقام، وكأن هذا رد على من يقول: وهل يستحق هؤلاء هذا العذاب المستمر أبدا أبدا؟ فأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا العذاب مناسب لهم، لأن الحكمة هي وضع الأمر في نطاق. فيخبر الله تبارك وتعالى أن عذابهم هذا المستمر هو الأمر الموضوع في نصابه، فإن الله حكيم لا يوقع الأمر إلا في نصابه تماما. فهم يستحقون هذا، بمعنى أنهم يستحقون هذا، وأن العذاب المستمر لهم على هذا النحو الذي يكون أبدا من تبديل الجلود وذوقهم العذاب دائما وأبدا، إنما هذا هو المناسب لحالهم عياذا. إن الله كان عزيزا حكيما، فلم يغلب الله، وإن هذا العذاب هم يستحقون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يقابل هؤلاء من أهل الإيمان، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا أيا كان من أبناء الرسل ومن غير أبناء الرسل، يعني من أبناء الرسل نسبا أو من غيرهم من شتات الناس، ما دام أنهم داخلون في معنى الإيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قرن الله تبارك وتعالى هنا الإيمان بالعمل الصالح، وإذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح ينصرف الإيمان إلى يعني أعمال القلب والتصديق، والعمل الصالح هو ما يظهر على الجوارح في الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به من الأعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات جمع صالحة، والصالحة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الخير فهو صالح، لأنه يصلح يعني حال الإنسان. قال جل وعلا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم بالسين، والسين تدل على سرعة، في فرق بين تقول سوف وتقول سأ، فرق بين تقول سوف أذهب إلى يعني المكان الفلاني وتقول سأذهب إلى المكان الفلاني. إذا قلت سأذهب معناها أنه في التوي والحال، وسوف أذهب معنى هذا التسويف أن هذا بعد. وقد بين الله تبارك وتعالى في العذاب قال سوف، وفي الرحمة قال سا، قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا لأنه عذاب فتوعد به بعيدا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وأما في الرحمة فإنه قد وعد به قريبا، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا يبين أن رحمته سبحانه وتعالى بدخول الجنة قريبة من عذابه المؤمنين. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات جنب جنة، الجنة هي البستان، وسمي جنة لأن التفاف أغصانه يجن من يدخل فيه، أي ملتفة الأغصان. تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، من تحت هذه الجنة، فجريان الأنهار يكون من تحت الأشجار أو من تحتها كذلك من تحت قصورها، خالدين فيها أبدا. الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، يقال هذا خالد يعني أنه ماسك مكثا طويلا، والخلود هنا خلود لا انقطاع فيه، يعني مكث لا ينقطع أبدا. قال خالدين فيها أبدا، والأبد مستقل من الزمان، يعني أنهم خالدين خلودا لا انقطاع له. ولا شك أن الجنة ونعيمها باق بقاء سرمديا لا ينقطع، كما قال تبارك وتعالى عن عطائهم قال عطاء غير مجدود، وقال ولا يجدون عنها حولا. و أصرح الأدلة في هذا أن الموت يذبح إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالجنة ونعيمها باق بقاء سرمديا لا انقطاع له. قال جل وعلا عن أهل هذه الجنات خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج، لهم لهؤلاء المؤمنين فيها في هذه الجنات أزواج، يعني زوجات مطهرة، مطهرة من كل ما يدنس، طهارة النفس وطهارة الحس، يعني مطهرات من الأقذار كلها، قذارة النفوس كالحقد والغيرة والحسد والشح والبخل وسوء الأخلاق والكذب وكل ما هو من شأن يعني ما يقذر النفس من الأخلاق الردية، يعني أنهن مطهرات من الأخلاق الردية وكذلك من النجاسات الحسية، فهم لا مطهرات من الطمث والحيض وما يعتر النساء في هذه الدنيا، وكذلك ما يعتر الإنسان كله، فأهل الجنة لا يبودون ولا يتمخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون، ورشحهم المسك إنما فقط يخرج طعامهم رشح على جلودهم ولكنه برائحة النار. فهؤلاء الزوجات مطهرات من كل شيء من النجاسات المعنوية والحسية، فهي لا تغضب في زوجها ولا تسبه ولا تشتمه ولا تنصرف عنه ولا تغير من زوجة أخرى، كل هذه يعني النجاسات النفسية وكذلك النجاسات الحسية لا تغضب. فهم زوجات مطهرة، وذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه يعني النعمة من سائر النعم لأنها من أعلى النعم، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وندخلهم ظلا ظليلا، الظل معروف وهو ضد الحر والشمس، وظل الجنة ظل ظليل، قيل ظليل من أنه ممتد كما قال الله تبارك وتعالى وظل ممدود، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن في الجنة شجرة يسير فيها في ظلها الراكب الجاد 100 عام لا قام، فهو ظل ممدود طويل. وكذلك ظل ظليل يظل وليس فيه يعني أي حر وأي شوك، يعني ظل كامل بارد ناعم، وأحيانا يكون الظل لا ظل كظلال أهل النار فإن ظلهم بالدخان والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى عنهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني منه، فهذا ظل لا يظل. فالظل إذا كان في حر شديد أو كان تحت دخان أو كان في نتن شديد فإنه يبقى لا معنى له، والله يقول لأهل النار انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ما يظل ولا يغني من الله، لأن الشرر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمارة صفر، فإنهم يكونون في هذا المكان الذي تظلهم فيه دخان جهنم عياذا بالله، ويأتيهم شررها كبيرا، الشرر الوحدة كالقصر كالقصر كالبيت العظيم، يعني تأتيه الشرارة مثل البيت العظيم فتخترق جلده عياذا بالله لا ظليل. فهنا وصف الله تبارك وتعالى ظل الجنة بأنه ظل ظليل، ظل النبي الكريم ظليل حقا ممتد إلى يعني مدد لا تسعه عقوبة. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بهذا يختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات في الرد على هؤلاء اليهود الذين كان هذا موقفهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وشهدوا هذه الشهر الزور وحسد النبي وحسد العرب لما آتاهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة، فهددهم الله تبارك وتعالى هذا التهديد وأخبر أن رحمته سبحانه وتعالى تنال أهل الإيمان والعمل الصالح من أي كان ممن كانوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، كل الذين هذا اسم عام يعني يدخل فيه كل من اتصف بهذه. ثم قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قيل إن هذه الآية نزلت في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله تبارك وتعالى أمره بأن يؤدي مفاتيح الكعبة إلى عثمان ابن أبي شيبة والذين كانوا يتوارثون يعني هذه المفاتيح من عهد قصي، وذلك أن النبي لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه أراد العباس أن يأخذ مفاتيح الكعبة، فيجمع بين السقاية يجمع بني هاشم بين السقاية والحجاب، و معلوم أن العرب قريش كانت قد تقاسمت الشرف فيما بينها، وكان شرفها في خدمة البلد، يعني شرف قريش كان في خدمة أنهم قاموا على بيت الله تبارك وتعالى، هم خدموا بيت الله، فكل منهم كل فرع وكل بطن من قريش أخذ شيء، فبنو هاشم كلهم استقال زمزم كلهم لأن الذي حفرها هو يعني عبد المطلب، فكانت الثقة لهم. هذه زمزم مالك لهم، فلا يسقي غيرهم، لا يسقي الحجاج إلا هم، هذه لهم. وأما الحجابة كانت لبني شيبة، اللي هو مفاتيح البيت، مفاتيح الكعبة كانت لبني شيبة، فهم الذين يفتحونها لمن شاءوا. وكان مثلا بني عبد الدار عندهم اللواء اللي هو لواء الحرب، كان لهم هم. فكل جماعة منهم من قريش كانت تختص بشرف معين، بخدمة معينة هي لها، هي لهم هذا الأمر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أراد بنو هاشم، وذلك أن النبي من بني هاشم، أن يجمعوا الحجابة، وحجابة البيت كانت هذه من أعظم الشرف، لأن مفاتيح الكعبة تكون بأيديهم. فيجمعوا بني هاشم الحجابة مع الثقات، فأمر الله تبارك وتعالى، قيل أن هذه الآية نزلت، وأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يؤدي هذه إلى يعني إلى أهلها، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلما يقول، فلما نزلت هذه الآية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المفاتيح يعني بني شيبة، وقال: خذوها خالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فالخذ المفتاح هذا ثالدة، التليد هو القديم، وخالدة يعني مستمرة، لا ينزعها عنكم، لأن يأخذ هذه المفاتيح عنكم إلا ظالم. وقد بقيت المفاتيح هذه بيدهم يتورثونها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا يتوارث مفاتيح الكعبة، باب الكعبة، إلا بنو شيبة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، وقيل بأن هذه الآية إنما هي آية عامة في كل أحد من أهل الإيمان، يأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يؤدوا الأمانات إلى أهله. والأمانات جمع أمانة، والأمانة كل ما اؤتمن العبد عليه من سر أو مال أو غير ذلك، كل ما اؤتمنت عليه وجعلت قائما عليه ووفي الأمر فيه إليك فأنت مؤتمن عليه، فإنك يجب أن تؤدي هذه الأمانة إليه. وقيل إنها تشمل الأمانة التي أمن الله العبد عليها، والأمانات التي يؤمن العباد بعضهم بعضا عليها. فالأمانة التي يؤمنك الله تبارك وتعالى عليها كل ما هو من شؤون السر الذي لا يطلع عليه إلا الله، غسل جنابه، غسل جنابه أمانة، فإن الناس لا يعلمون إن كنت قد غسلت من الجنابة أم الذي يعلم الله تبارك وتعالى. فكأنه قيامك بغسل الجنابة إنما هو قيامك بالأمانة التي أمنك الله تبارك وتعالى عليها، فأنت قائم عليها، تعلمها، تعلم أنك أجلمت، تعلم أنك أحدثت، فتتوضأ. وكل ما أتمنت عليه، ما أمرك الله تبارك وتعالى به، فأنت مؤتمن عليه يجب أن تقوم به، فهذا معه. وكذلك ما يؤمن العباد بعضهم بعضا، فكل من استودعك شيئا من ماله أو من سره أو من أهله أو من أمان متاعه فإنه أصبح أمانة عندك، يجب أن توفيه كما أتمنت عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقيل إن معنى هذه أن تؤدي الأمانات إلى أهلها يعني أن تنصب الحاكم العدل، والأمانة هنا أمانة الحكم، أمانة الحكم، لأن الحكم أمانة، وذلك أن الحاكم يؤمن على أموال الناس وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، تصبح بقرار في يده، فبقرار من يده يعني يصبح كل هذه الرعية تحته، فأموالهم أمانة عنده، وأعراضهم أمانة عنده، وحمايتهم أمانة عنده، فهذه أعظم الأمانات. فأعظم الأمانات التي يتحملها أحد هي أمانة الحكم، لأنه كأن الحاكم تؤخذ هذه كل هذه الرعية وتوضع تحت يده، وبالتالي هو يؤمن عليه، يصبح أمين عليه، أمين على أموالها وأعراضها وحمايتها ورعايتها و إيصال كل حق إلى حقه فهي أعظم الأمر. والدليل على هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل يصرخ ويعلو صوته يقول: يا محمد متى الساعة؟ امتى الساعة؟ فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: وما إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ العرب كانت يعني من الشعوب التي نزلت الأمانة في يعني في جذر قلوبه، وكان لا تجد أحد من العرب حتى قبل الإسلام وقبل أن تنزل هداية يكاد يخون الأمان، لأن كانوا يستعظمون هذا الجد، يستعظمون إن إنسان يخون أمان. فقال له: وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمان؟ فقال للنبي: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأخبر النبي أن إضاعة الأمانة هي أن يوسد الأمر اللي هو أمر الحكم إلى غير أهله. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن تولوا الحاكم العدل الذي يؤمن على دماء المسلمين وأعراض المسلمين ومصالح المسلمين. فهذا الأمر إنما هو للرعية حتى يختاروا الإمام العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبقية الآية وسياقها يدل على أن هذا الوجه الثالث من وجوه التفسير هو المراد، وأن هنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن الأمانات هنا المقصود هي أمانة الحكم، بدليل أن الله تبارك وتعالى في سياق الآية أمر هنا الحكام بالعدل. قال: وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. فالأمر الأول أمر للرعية، والأمر الثاني أمر للحكام. وإذا حكمتم يعني من تولى هذه الأمانة بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر الله تبارك وتعالى الحكام أن يحكموا بالعدل. وأصل العدل هو التسوية، والعدل التسوية هي العدل، لأن التسوية بين المتماثلين عدل، كما أن التسوية كذلك بين المختلفين ظلم. إذا سويت بين مختلفين فظلم، أما إذا سويت بين المتعادلين فهذا هو يعني العدل. والحكم لا يكون بالعدل إلا إذا كان بما شرعه الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل قواعد العدل ونظامه والميزان، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدل. فكلمات الله عز وجل نزلت بالعدل. فأمر الله تبارك وتعالى ما نزل الله من التشريع في الزواج، في الطلاق، في المواريث، في الحكم، في القصاص، في كل ما أنزله الله إنما أنزل العدل. ومن اتهم أن الله تبارك وتعالى عندما أنزل حكما أنزله بظلم فهذا قد اتهم ربه تبارك وتعالى بالظلم، وأن تشريعه ليس موافقا للعدل. كان يقول: قطع اليد ظلم، أو القصاص ظلم، سواء القصاص في النفس الكاملة أو في جزء من النفس، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن أو في الجروح، أن هذا من الظلم. أو قال بأن الله تبارك وتعالى ظلم المرأة فأعطاها نصف الميراث، أو جعل القوامة للرجال دون النساء، أو جعل شهادة المرأة أقل من شهادة الرجل، مع أنهم متساويان في الخلق والتكوين، وأن عقل المرأة كعقل الرجل، فلماذا تصبح شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ من قال غير ذلك فيما شرعه الله تبارك وتعالى فقد اتهم الله بالظلم. الشاهد أنه لا يكون الحكم عدلا إلا إذا كان بشريعة الله، أما من حكم بشريعة غيره فقد ظلم، وإن ظن أن هذا عدل، لأن كل الناس يحكمون بأهوائهم ويظنون أن هذا هو العدل، يظنون أن هذا هو العدل الذي اختاروه. ولا شك أن كل اختيار لحكم غير حكم الله تبارك وتعالى إنما هو ظلم، لأن العدل هو ما أنزله الله تبارك وتعالى. العدل هو ما أنزله الله، أو ما يوافق ما أنزله الله تبارك وتعالى. إذا كان أمر ليس فيه حكم لله فعند ذلك يرد إلى يعني ويقاس على حكم الله سبحانه وتعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني بشريعته وأمره سبحانه وتعالى، إن الله نعم ما يعظكم. إن الله نعم ما، نعم نعم ما، نعم ما أصلها نعم ما، يعني نعم الذي، يعني نعم الذي يعظكم الله تبارك وتعالى، يعني حسن هذا الذي يعظكم الله به. فالذي يعظنا الله عز وجل به معنى يعظنا يعني يأمرنا ويبين لنا أن هذا هو الخير ويحثنا على ذلك. هذه الوعظ وعظ الله لنا هذا أمر حسن, يعني إن هذا أمر حسن جدا. هذا الذي يأمركم الله تبارك وتعالى به أن تحفظوا شريعته جل وعلا. إن الله نعيم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا تهديد, وهذا تهديد ووعيد أن يحول العبد ويتحول عن شريعته سبحانه وتعالى. قال إن الله كان سميعا سامعا سبحانه وتعالى لكل ما يلفظ به ويحكم به ويتكلم به, يعني مخلوق بصيرا مبصر سبحانه وتعالى لأحوال العباد. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد أن أمر الله تبارك وتعالى الرعية باختيار الأمين ومن يوسد له هذه الأمانة, وأمر سبحانه وتعالى الحاكم بأن يحكم بالعدل, أمر سبحانه وتعالى عباده كلهم حكاما ومحكومين بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة من والله تبارك وتعالى أمرهم ومن اختاروه لأمرهم أن يطيعوه في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, هذا أمر الجميع بطاعة الله تبارك وتعالى حاكما ومحكوما. رعية وراج أطيعوا الله الطاعة معروف ضد العصيان. ثم قال وأطيعوا الرسول, عاد الفعل للنبي ليبين أن الرسول يطاع استقلالا صلوات الله وسلامه. فإذا أمر النبي يطاع, إذا أمر الله يطاع, وإذا أمر النبي يطاع استقلالا. ومعنى استقلالا يعني أنه لا يرد طاعته وننظر هل توافق يعني ما أنزله الله في الكتاب أم لا, أم توافق أمر الله أم لا. فذلك أن النبي إنما يتكلم بأمر الله تبارك وتعالى, فلا يتوقف في طاعة النبي حتى ننظر الأول نشوف هو الرسول أمر بما يوافق أمر الله ولا لا. الرسول لا يأمر إلا بما يوافق أمر الله تبارك وتعالى, ولا يجوز التوقف في أمره حتى ننظر هل الرسول الأمر في هذا يوافق أمر الله أم لا, لا. وإنما يطاع النبي استقلالا. فإذا قال لك افعل لا تفعل تقول ولا تنتظر, تقول انتظر يا رسول الله حتى تشوف هو أمرك هذا يوافق أمر الله أم لا. النبي يطاع استقلالا, الله يطاع استقلالا, والنبي يطاع استقلالا صلى الله عليه وسلم عليه. كما يقال الحديث حجة من نفسي, الحديث حجة, ولا يتوقف طاعة النبي على انتظار أن ينظر هل يعني في هذا طاعة لله أم لا, بل طاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله, ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى. ثم قال وأولي الأمر منه, ولم يعطف الله تبارك وتعالى طاعة أولي الأمر ويجعلها بيقال وأطيعه حتى لا تكون استقلالا, إنما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول, لأن طاعة أولي الأمر لا يطاعون استقلالا. أولي الأمر, أولي بمعنى أصحاب, يعني أصحاب الأمر, والأمر هنا إنما هو أمر الحكم. وهؤلاء عطف الله تبارك وتعالى طاعتهم على طاعة الله وطاعة الرسول لأنهم لا يطاعون استقلالا وإنما يطاعون تبعا, فطاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. فإن أمروا بما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله أطيعوا, وإن أمروا بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله غفروا. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, مخلوق أيا كان في معصية الخالق. فالذي يطاع استقلالا الرب جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا, وأما غير الله وغير الرسول فإن طاعته بالتبع إن كان الأمر حاكم, وكذلك ممن دونهم من يعني الـ الـ الـ الأمراء والآباء والأزواج ومن له ولاية على غيره، فإن طاعة كل أحد بعد هؤلاء إنما هي بالتبع. إن أمر بما يطاع به الله يطاع، وإن أمر بما يعصى به الله لا يطاع. ولا عذر لأحد في أن يقول والله إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ما يجوز أن يطيع. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله تبارك وتعالى كفر بالله عز وجل واتخاذهم أرباب، كما قال جل وعلا في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. والأحبار لهم علماء بني إسرائيل، والرهبان لهم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم يعني عبد المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما عبدوا ما اتخذوهم أربابا، فقال ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم، هذه العبادة. فالعبادة تكون بنوعين، في نوع من العبادة من فضلك اقلب الشريف، تكون بنوعين، في نوع من العبادة، عبادة في شؤون القربات كالسجود والذبح والنذر، وعبادة في الطاعة، وهذا شرك وهذا شرك وهذا شرك. فمن سجد لغيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أطاع غيره فيما يعصى به الله فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عن تحليل ما حرم الله قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم، ما عبدنا الأحبار والرهبان. فظن أخذ هنا طرف العبادة على أنها اللي هو بمعنى التقديس والسجود والدعاء، فقال له النبي ألم يحل لكم الحرام تبعوه، بين هنا العبادة الطاعة، قال ألم يحل لكم الحرام تبعوه ويحرم عليكم الحرام تبعوه؟ أنا قلت بل هي تشريع. يقولوا لا مثلا شيء يكون حرام في التوراة هم يحلونه، أو حلال في التوراة هم يحرمونه ويطيعونهم فيها. فأنا قلت بل تلك عبادة، هذه العبادة، هذه هي العبادة، هذا من العبادة. فهنا يبين الله تبارك وتعالى أن طاعة أولي الأمر إنما هي اتبع وليس استقلال، قال وأولي الأمر منه. ثم بين سبحانه وتعالى أنه قد يختلف يعني النظر بين أهل الإيمان فيما هو من الطاعة وما ليس من الطاعة، وفيما هو من الدين وما ليس من الدين، وفيما هو من السنة أو من البدعة، وفيما هو من الحق أو من غير الحق، أو فيما هو من العدل أو من الظلم، في الأمور التي وخاصة في الأمور التي لا نص فيها. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إن تنازعتم في شيء، أصل التنازع هو أن ينزع كل حجة صاحبه ليلقيها، وأصل النزع هو الشد والجذب. فإن تنازعتم بمعنى تجاذبتم، وكل منكم شد، فكأن المختلفين كل ينزع حجة صاحبه ليلقيها بعيدا ويجعله بدون حجة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه يعني ردوا هذا الأمر المتنازع فيه إلى الله. والرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، لأن هذا أمره ونهيه وعدله الذي أنزله سبحانه وتعالى. والرسول يرد إلى الرسول طبعا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، كما كان الصحابة إذا اختلفوا في أمر وقال واحد كذا وكذا وكذا كانوا يرجعون في الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإلى سنته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أصرح الأدلة على أن على وجوب العمل بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنها مرجع في التشريع. قال فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الرسول رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا هو مقتضى الإيمان، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم من أهل الإيمان باليوم الآخر فافعلوا هذا، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذا حصل تنازع فردوه إلى الله والرسول، يعني أن هذه الأوامر القيام بها هو مقتضى الإيمان، يعني الإيمان خلاص إذا آمنت بالله يجب عليك أن يعني أن تلتزمها. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر و عطف الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر على الإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك أن الإيمان باليوم الآخر إنما هو وعيده سبحانه وتعالى، وعيده وتهديده. فتعظيم الله تبارك وتعالى يكون بتعظيم هذا الوعيد والخوف منه، وذلك أن الله تبارك وتعالى هدد يعني عباده وبين وحذرهم يعني عذابه في هذا اليوم العظيم. ويتوقف يعني صلاح العبد على أن يخاف هذا اليوم العظيم، فالذين يخافون هذا اليوم العظيم هم الذين يلتزمون حدود الله تبارك وتعالى. وقد خوف الله كل عباده بها حتى رسله، كما أنزل الله تبارك وتعالى رسوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا النبي، وهذا في القرآن مرتين، هذه الآية تكررت في القرآن مرتين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالله يقول إن كنتم تؤمنون بالله من الآخر فافعلوا هذا، لأن هذا مفهوم الإيمان. واليوم الآخر هو تحذير الله تبارك وتعالى وعيده الشديد، لأن هذا يوم عظيم والعقوبة فيه شديد. ذلك خوف، ذلك يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعته للأمر والرد في كل خلاف إلى كلام الله وكلام رسوله، هذا خير، هذا الأفضل. وخير العرب تقول خير ولا تقول أخير في أفعل تفضيل، يعني يقولون هذا خير من هذا، يعني أخير من هذا. ذلك خير يعني أن هذا خير من يعني من معصية الله، يعني خير لكم أن تعصوا الله أو تعصوا رسوله أو ألا تردوا الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله. وأحسن تأويلا، تأويلا يعني مآلا، يعني مآلا ومرجعا ونهاية وعاقبة، يعني هذا خير لعاقبة، أفضل أحسن لك في عاقبة الأمر، هذا خير، ذلك خير أي لكم، وأحسن تأويلا أحسن مآلا. لأن من أطاع الله وأطاع رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأطاع أولي الأمر الحاكمين بأمر الله وأمر رسوله ورد في كل خلاف إلى كلام الله وكلام رسوله، هذا خير له، هذا التزم الحق، وهذا عاقبته ومآله إلى خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وهي أن يسندوا أمر الحكم إلى أهله من أهل الخير والصلاح والقوة القائمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم يأمر الله تبارك وتعالى الرعية بأن يأمر الله تبارك وتعالى الرعاة بأن يحكموا بالعدل إذا سلموا أمانة الحكم فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم قال جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به إن هذا الذي يعظكم به نعم ما يعظكم به الله أي أن ما يعظكم به الله تبارك وتعالى هو الأمر الحسن إن الله كان سميعا بصيرا ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده جميعا حكاما محكمين أن يطيعوه سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الله تبارك وتعالى طاعة بغير حد وشرط فهي طاعة في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فإن الله لا يأمر عباده إلا بخير سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول طاعة كذلك غير مشروطة فإن النبي لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى من يطاع الرسول فقد أطاع الله ثم أولي الأمر وطاعتهم مشروطة بطاعة الله وطاعة رسوله قال أولي الأمر منكم دون أن يقول وأطيعوا ليبين أن طاعتهم إنما هو فيما يطاع فيه الله ورسوله ثم قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء حكاما محكومين فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله رد إلى كتابه والرد إلى الرسول رد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إن كان ثم إيمان فإن من مقتضى الإيمان أن يرد كل خلاف إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فالحكم إنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير، يعني الرد إلى كلام الله وكلام رسوله، وأحسن تأويلا وأحسن مآلا في الدنيا والآخرة. ثم عجب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من فئة زعمت الإيمان بالله وبما أنزل عليه، ولكنهم أرادوا أن يتحاكموا في خصومتهم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ السؤال هنا إنما هو للتعجيب من حال هؤلاء الذين يخالف فعلهم قولهم أو يتناقضون بين الإيمان والفعل. قال: ألم تر، يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى الذين يزعمون. الزعم في لغة العرب هو أن يقول القائل قولا بلا دليل، أن يقول القائل قولا بلا دليل، يقول زعم فلان كذا وكذا، بمعنى أنه قال قولا بلا دليل، وهو من قائله تشكيك في صحة هذا القول. وهنا قول الله تبارك وتعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هذه مقالتهم أنهم آمنوا بالله وما أنزله الله تبارك وتعالى قبل ذلك من التوراة والإنجيل، والحال أنهم لا يعملون بمقتضى هذا الزعم الذي يقولونه أو بمقتضى هذه الشهادة التي يشهدون بها. وجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله، وذلك أن هذه الكتب جميعها تشترك في شيء واحد، وهو ما خالف هؤلاء هو الحكم، كما قال سبحانه وتعالى في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى كذلك في الإنجيل، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبين سبحانه وتعالى أنه قد أنزل الإنجيل كذلك على أهل الإنجيل ليحكموا بما أنزله الله تبارك وتعالى، وكذلك القرآن فإن الله تبارك وتعالى أنزله حكما بين عباده، فقال سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إلى النبي هو القرآن، والقرآن قد جاء بحكم الله تبارك وتعالى، وما أنزل من قبلك أنهم آمنوا بكتب الله تبارك وتعالى السابقة، ومقتضى الإيمان بكتب الله السابقة كذلك أنها جاءت بالحكم. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، فكيف يصح هذا؟ كيف يصح قول من يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن إيمانه بكتب الله تبارك وتعالى أن كتب الله تبارك وتعالى كلها منزلة بالحكم، ثم هو بعد ذلك يذهب ويتحاكم إلى الطاغوت ويترك حكم الله تبارك وتعالى؟ فهذا أمر يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من هذا الزاعم، ومن ممن هذا حاله، ممن يقول: أنا مؤمن بالله وكتبه ما أنزل على رسوله محمد وما أنزل من قبل، ومع ذلك يذهب فيتحاكم إلى الطاغوت. الطاغوت هذه الكلمة مشتقة من الطغيان طغى، ويشتق منها اسم الفاعل فيكون طاغي، فإذا بولغ فيه قيل طاغية بزيادة التأنيث، فإذا بولغ فيه قيل طاغوت. فالطاغوت الذي بلغ غايته في الطغيان، وفسر بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى بغير يعني رضاه فهو طاغوت، كالأصنام التي جت الأصنام تسمى الطواغيت، كما قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت يعني عبدة الطاغوت، وسمى النبي الأصنام طواغيت. فكل هذه الأصنام هي طواغيت لأنها قد جاوزت جاوز العباد بها حدها من أن تكون وثن أو شجر أو حجر، فينسب إليها النفع والضر أو يرتجى منها الخير والشر، وهي لا نفع فيها ولا ضر فيها. فكل كذلك المتبوع، المتبوع الذي جاوز حده وأعطى لنفسه الحكم في أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء دون أمر وإذن من الله تبارك وتعالى، فهو طاغوت بهذا المعنى، لأنه طاغي طاغى جاوز حده. فحد الإنسان أن يكون عبد لله تبارك وتعالى، أن يعبد الله تبارك وتعالى، فالذي يحل ويحرم ويشرع إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء عبد قال أنا أحل وأنا أحرم، أقول هذا حلال فعلوه وهذا حرام فعلوه، فقد طاغ وهو طاغوت، جاوز حده، جاوز حده. حدك أن تكون عبد، تكون مطيع لله تبارك وتعالى، أما أن تقع طلع نفسك في مقام الرب هذا طغيان. فطغيان أن يضع الإنسان نفسه في مقام الرب، فإذا كان هذا بنفسه، وكذلك من نصب من يعني زعم أن له هذا فقد جعله طاغوتا، كما قال تبارك وتعالى في النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقد جعلوا هؤلاء أربابا، وذلك بأنهم أحلوا لهم الحلال الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكل من جاوز حده فوضع نفسه في موضع التشريع فقضاه الله تبارك وتعالى، وطغى ووضع نفسه في غير موضعه. قال جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا بالبناء يعني لغير الفاعل، وأمروا هنا الأمر هو الله تبارك وتعالى ورسل الله تبارك وتعالى، فإن رسل الله جميعا قد أتوا بالأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قد أمر العباد بطاعته وأن لا يخرجوا عن شرعه جل وعلا. وقد أمروا من الله تبارك وتعالى ورسله أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. والكفر به إنما هو من باب المقابلة، أصل الكفر هو الجحد والستر والتغطية والإنكار. والمؤمن عندما يترك حكم الطاغوت فيتركه عن علم، ليس جحدا لفضله، فهو ليس لا يجحد فضلا، وإنما يجحد أن يكون له هذه المنزلة، أن تكون له هذه المنزلة أن يحل ويحرم ويشرع. وقد أمروا أن يكفروا به، وهي أن يتركوه فتجنبوه ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى وحده. قال جل وعلا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أنهم في هذا في اتباعهم وتحاكمهم إلى الطاغوت طائعون للشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان في لغة العرب هو كل متمرد، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الحيوان، كل متمرد تسميه العرب شيطان، فيسمون المتمرد من أي جنس شيطان، والشيطان هنا شيطان الجن، هنا المتمرد من الجن. ويريد الشيطان شياطينهم من الجن أن يضلهم ضلالا بعيدا، والشيطان هنا اسم جنس، يعني الشيطان اسم جنس، يعني الشياطين هم التي توحي لهم بهذا تدفعهم إلى أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يضلونهم ضلالا بعيدا، بعيدا جدا عن الحق، يعني أنهم يتجاوزون الصراط بمسافة بعيدة. فإن التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى من أبعد الضلال، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. فلا أضل من هذا ولا أبعد من هذا من الحق. وتعجيب الله تبارك وتعالى لزعمهم الإيمان مع تحاكمهم إلى غير الله دليل على أنهم غير مؤمنين، ودليل على أن هذا الزعم الذي يقولونه نحن مؤمنون ثم يفعلون هذا الفعل زعم باطل، أنه لا حقيقة له. كيف يكون إنسان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم هو بعد ذلك يتحاكم إلى غير شريعة الله؟ هذا أمر، فهذا زعم باطل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا حالهم إذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء قال لهم القائل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، تعالوا يعني هلموا وأقبلوا إلى ما أنزل الله وهو كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين، المنافقين جمع منافق، وهؤلاء أصل النفاق يقال أنه جاء من نافقاء اليربوع، وذلك أن اليربوع يبني جحره بطريقة ملتوية فيضع باب ظاهر ليدخل منه ويخرج منه، ولكنه يضع باب خفي يغطيه بشيء من التراب الخفيف، فإذا أتاه من يعني الخطر من هذا الباب الظاهر خرج من هذا الباب الخفي، فالعرب تسميه نافقاء يعني أنه منافق يظهر شيئا يعني خلاف، يعني خلاف ما يخفي. وقيل إن هذا جاء بالنسبة للمنافقين لأنهم يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، يظهرون الإيمان يظهرون أنهم مؤمنون ولكنهم يخفون كفرهم، كما قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك والله يعلم والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال أيضا جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فنفاقهم من هذا إظهارهم خلاف ما يبطنون، إظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما قال هنا رأيتهم بالضمير وإنما جاب الإثم الظاهر ليدل على يعني سبب يعني صدهم عن النبي وهو أنهم منافقون. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، صد هذا الفعل يأتي لازم متعد، فإذا قيل صد فلان عن الحق يعني بنفسه، وإذا قيل صد فلان غيره عن الحق يعني منع غيره عن الحق، وقد جاء هذا وهذا في القرآن. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك بأنفسهم يعني نقول فلان صد عن الحق يعني بنفسه ذهب بنفسه وناء بنفسه، ويصدون عنك يعني يصدون الناس يعني يدفعون الناس عن إذعانهم للنبي صلوات الله وسلامه، يصدون عنك صدودا. والصد والإعراض يعني أنهم يعرضون بأنفسهم عنك وكذلك يصدون غيرهم ويبعدون غيرهم عن الإيمان والإذعان لحكم الله وحكم رسوله. ثم قال جل وعلا فكيف إذا أصابت، وطبعا هذا حال من يفعل هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا، الذي يدعى إلى الله وإلى رسوله ولكنه يصد بنفسه ويبتعد عن هذا الحق لا يمكن أن يكون يصدر هذا إلا من منافق. قال جل وعلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني فكيف الأمر وكيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني مصيبة في الدنيا يصيبهم الله تبارك وتعالى بمصيبة في الدنيا، إما حد ينزله الله تبارك وتعالى فيهم وينفذه النبي، وإما كارثة وواقعة يوقعها الله تبارك وتعالى فيهم. فكيف، وهذا تهديد من الله لهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب ما قدمته أيديهم وهو ذنبهم هذا وهو صدهم عن الله وعن رسوله وتحاكمهم إلى غير الله وغير رسوله، ثم جاءوا يعني إذا وقعت بهم هذه المصيبة أو هذه الكارثة أو هذا الحد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يجددون النفاق، فيحلفون بالله للنبي صلوات الله وسلامه عليه إن أردنا يعني بتحاكمنا إلى غير شرع الله إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا تقريب الأمر تقريب الحكم وعدم يعني شق الصف. وقيل إن هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار كانت له خصومة مع يهودي، فقال له اليهودي نتحاكم إلى أبي القاسم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن النبي لا يأخذ الرشوة في هذا، وقال له ذلك الأنصاري منافق، قال له لا بل نتحاكم لك على الأشهر، وعلم أن اليهود يأخذون الرشوة في الحكم ويمكن أن يحكم له، فنزل فيه هذا. وقولهم إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، أردنا ألا نشق العصا وألا نخالف الصف وأن نقرب بين يعني حكم هذا وهذا وألا نجعل فتنة بين يعني اليهود وبين المسلمين، من هذا الكلام الذي يعني يزعم هؤلاء أنهم ما أردوا بشعرهم الخبيث هذا إلا أن نيتهم صافية وهدفهم نبيل وشرفهم طيب، ويريدون أن يصلحوا بين هذا وهذا وأن يقربوا بين حكم الله وحكم غيره. إن أردنا إلا إحسانا أي بفعلنا هذا، وتوفيقا توفيقا بين الخصوم أو توفيقا بين يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غيره حتى لا يكون هناك شقاق ولا خلاف، فهم يزينون فعلهم الخبيث بما يزينوه به. وهذه مقالة يعني المنافقين في كل أمر، فالمنافقون الذين اخترعوا في هذه الدين في هذا الدين مقالات كثيرة، كما قالت الجهمية ومقالات يعني الرفض وغيرهم، هؤلاء دائما يقولون إن أردنا بفعلنا هذا إلا إحسان وتوفيق. قال جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الكذب والكفر، وأنهم لم يريدوا إحسانا توفيقا وإنما أرادوا الصد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس فيها إلا كراهة حكم الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعرض عنهم إنما هو بالعقوبة، وليس أعرض عنهم هنا الإعراض هنا بمعنى يعني لا تكلمهم وقاطعهم وهجرهم، بدليل قول الله تبارك وتعالى له وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم يعني لا تعاقبهم على هذا الفعل، لم يشأ الله تبارك وتعالى أن ينزل عقوبة لهم بهذا الفعل، وإلا فإن الله تبارك وتعالى عاقب غيرهم من الأمم السابقة ممن ارتكبوا مثل فعلهم، كما فعل الرب تبارك وتعالى في اليهود لما عبدوا العجل، فإن الله تبارك وتعالى أمر موسى بقتل عبدة العجل عندما جاء، وذلك أنهم عبدة العجل كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك هذا التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى كفر، وكان يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى فيهم ألا يقبل الله توبتهم إلا بقتل، لكن الله تبارك وتعالى لم يفعل هذا في هذه الأمة، وسيأتي هذا في قول الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وعلى كل حال هذا من الآثار والأغلال التي رفع الله عن هذه الأمة، أن من كفر منهم بالله تبارك وتعالى فإن الله يعني يدعوه إلى التوبة ولا يعجل بعقوبته بإنزال عقوبته بالقتل في هذه الدنيا. سيأتي تفصيل هذا. قول الله لنبيه فأعرض عنهم العقوب، يعني لا تعاقبهم على هذا الفعل والجرم العظيم الذي ارتكبوه كفر بالله تبارك وتعالى، فإن هذا كفر ردة وأنهم يستحقون القتل لها. وعظهم، الوعظ هو كلام رقيق يمس القلب، يعني يزجرهم عن فعلهم هذا الذي فعلوه، وبين يعني أثر هذا الفعل عليهم في الدنيا والآخرة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم قولا بليغا يصل إلى قلوبهم، يعني حدثهم بكلام يصل إلى القلب في أنفسهم. قيل وقل لهم في أنفسهم يعني في خاصتهم، في خاصتهم يعني أسر لهم الموعظة قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القول البليغ هو الذي يبلغ أثره، ومنه البلاغة، لأن البلاغة إنما هو قول مؤثر يبلغ أثره في النفس. لكن المعنى الأول هو الصحيح، وهو قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، يعني يذهب إلى شغاف قلوبهم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه ما أرسل رسولا إلا ليطاع، وأن الرسول ليس مرشدا ومبينا فقط، بل إنه يأمره كذلك، بل إنه يرسله بالأمر والنهي. فقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني أن كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أرسله بالأمر والنهي وبالشرعة وبالمنهاج، ولم يرسله مجرد واعظ فقط أو مرشد فقط، وأن من شاء فعل ومن لم يشاء لم يفعل، لا، بل أرسله كذلك بالأمر والنهي، وما يترتب على هذا الأمر والنهي من الكفر والإيمان ومن العقوبة في الدنيا والآخرة. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه الطاعة بإذن الله، يعني بمشيئته وإذنه وسماحه سبحانه وتعالى. فمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته لطاعة الرسول هدى، ومن شاء الله تبارك وتعالى يعني صرفه عن طاعة النبي صرفه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهذا زجر لهؤلاء الذين ظنوا أن الحكم حكم الرسول ليس لازما لهم، فلهم أن يتحاكموا إلى الرسول، ولهم أن يتحاكموا إلى غيره، ولهم أن يأخذوا بأمر النبي، ولهم أن يتركوا أمره، وأنه لا بأس عليهم في ذلك. فبين أن الرسول إنما جاء حاكم. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه بهذه الأمة، أن يدعو من ارتكب كفرا إلى التوبة، وأن لا ينزل الله تبارك وتعالى عقوبته فيهم بالقتل كما أنزل في من كان قبلهم. قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني ولو أن هؤلاء المنافقين الذين تحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى غير شرعة الله، جاءوك يا محمد فاستغفروا الله، أعلنوا التوبة وطلبوا المغفرة من الله تبارك وتعالى، واستغفر لهم الرسول. وذلك أنهم إذا جاءوا تائبين فإنهم بذلك ينالوا عطف النبي صلى الله عليه، فيطلبوا كذلك المغفرة لهم، ودعاء النبي مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فصلوات الرسول صلوات، وهي قربة إلى الله جل وعلا. واستغفر لهم الرسول، يعني طلب لهم النبي المغفرة من الله تبارك وتعالى، لوجدوا الله توابا رحيما، فكانوا أنهم قد وجدوا الله سبحانه وتعالى توابا رحيما، يعني قابل الله تبارك وتعالى إنابتهم وتوبتهم إليه وتوسلهم إليه بدعاء نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لو فعلوا هذا لوجدوا الله جل وعلا أنه هو التواب وهو الرحيم الذي يقبل هذه التوبة سبحانه وتعالى، أنه رحيم بهم، لم يشأ أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا أو أن يحكم بكفرهم فلا يكون لهم مخرج من هذا الكفر. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه، ويضيف يعني بالإضافة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا وربك، يعني يا محمد، لا يؤمنون. نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن هؤلاء القوم المتحاكمين إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الله عنهم الإيمان إلا إذا حكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. شجر، أصل الشجر من التداخل، ولذلك سمى شجرة لأن أغصانها وفروعها يتداخل بعضها مع بعض، وشجر بينهم، واشتجر الأمر بمعنى أنه تشابك بعضهم مع بعض. فيما شجر بينهم، يعني أن الخلاف دائما يعني في كل خلاف يقع بينهم، فيما شجر بينهم أي وقع بينهم من خلاف ثم أو أقضية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا الأمر الثاني. فأولا نفى الله الإيمان عنهم إلا بتحقق أمور: أولا أن يحكم النبي فيما شجر بينهم في كل خلاف كان صغيرا أو كبيرا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أن ينتهي كذلك الحرج وهو الضيق، يعني أن لا يكون هناك أي ضيق بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ويسلموا لحكم الله تبارك وتعالى تسليما كاملا. فنفى الله تبارك وتعالى الإيمان إلا بالإذعان وتحكيم شرع الله، ثم نفي الحرج من القلب أن يكون في القلب أدنى ضيق من الحكم، ثم التسليم الكامل لشرعه وحكمه سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نص في أن من لم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى أو تضايق منه فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الله قد أقسم على هذا الأمر بنفسه وذاته العلية سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا التشريع وهو قبول التوبة ممن وقع في الكفر إنما هو من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وهذه من خصوصيات هذه الأمة المرحومة. قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يخبر تبارك وتعالى أنه لو كتب على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى غير شرعه أن اقتلوا أنفسكم، يعني أن الله حكم لهم بالقتل، اقتلوا أنفسكم هنا إخوانكم يعني الذين فعلوا هذا، فيأمر أهل الإيمان بأن يقتلوا أهل الكفر، أو اخرجوا من دياركم يعني يأمرهم الله تبارك وتعالى بسبب معصيتهم هذه وهي التحاكم إلى غير شرع الله أن ينفوا من دارهم داره هنا إلى مكان آخر، هذه عقوبة له. قال جل وعلا: ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني لم يقم إلا القليل من أهل الإيمان يفعلون هذا، سواء كان يعني من أمروا بقتل إخوانهم أو من يعني يذعن لهذا القتل. وقد بين سبحانه وتعالى أنه كتب مثل هذا على بني إسرائيل وأنهم استجابوا لهذا الأمر عندما قال موسى لقومه: قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقيل إنهم قتلوا 30,000 في يوم واحد، 30,000 أمر موسى من عبد العجل أن يجلسوا، ثم أمر يعني من لم يعبد العجل وكانوا من فيهم من إخوانهم ومن أبنائهم ومن آبائهم فقتلوهم فحصدوهم جميعا، وأن الله تبارك وتعالى لم يرضى عنهم إلا بعد أن فعلوا هذا الفعل. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لو كتب مثل هذا على هذه الأمة ما فعله منهم إلا القليل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم عقوبة على هذا الفعل ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني لو فعل أهل الإيمان وأهل الإسلام ما يوعظون به، وهذا الوعظ اللي هو يزجر به سواء كان توبة إلى الله تبارك وتعالى أو كان تنفيذا لحد بعد عقوبة لكان خيرا له، فهذا خير كبير، فهذا خير كبير حتى لو كان في قتل فهو خير، لأن القتل طهرة، يعني قتل من ارتكب مثل هذه الجريمة في الكفر بالله تبارك وتعالى إنما هي طهرة وتوبة له، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا أكبر تثبيتا لهم في هذا الدين، تثبيت هو التمكين، يعني يصبح أكثر تمكين وتمسك بهذا الدين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني لو أنهم فعلوا هذا بالتوبة والإذعان لله تبارك وتعالى والاستغفار، أو إذا أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبة أن ينفذوها، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، آتيناهم من عندنا أجرا عظيما لإذعانهم واستسلامهم لأمر الله تبارك وتعالى. والأجر العظيم والجنة والمغفرة والرضوان لم يفسر الله تبارك وتعالى هنا هذا الأجر أجر عظيم، ولكنه جاء مفسرا في آيات كثيرة، مفاده أن الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين هي جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا هديناهم صراطا مستقيما. ولا هديناهم صراطا مستقيما، الواو دائما لمقتضى الجمع، يعني هديناهم في الدنيا صراطا مستقيما، وهذا نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. والصراط هو الطريق الواضح البين، وصراط الله تبارك وتعالى مستقيم لا عوج فيه، لا عوج فيه، وهذا هو الدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالتوحيد استقامة، والشرك انحراف وضلال، والإيمان استقامة، والكفر ضلال. ومقتضى الإيمان من الصلاة والصوم والزكاة والحج وعبادة الله عز وجل إنما هو سير في هذا الدرب المستقيم، وضده ضلال. والعفة استقامة، والزنا على ميل ضلال، والسرقة ميل، هكذا كل ما يعني نهى الله عز وجل عنه فإنما هو من الميل ومن الانحراف، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى إنما هو من الدين القوي. وإذا ولا هديناهم صراطا مستقيما، هو دينه سبحانه وتعالى وشرعه الموصل إليه. ثم بين سبحانه وتعالى ثواب الطائعين لله تبارك وتعالى مهما كان أمر الله عز وجل. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، كل من أطاع الله والرسول، وهذا يدخل فيه كل مؤمن ملتزم للطاعة دون خصوصية. ومن يطع الله والرسول فأولئك، بالإشارة لهم بالبعيد تعظيما لشأنهم ورفعا لأمرهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أن الله جامع هؤلاء أهل الطاعة، أهل طاعة الله وطاعة رسوله، مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهم النبيون. النبيون جمع نبي، والنبي هو المنبأ، والنبي من النبأ، يعني الذي أخبره الله تبارك وتعالى بهذه الأخبار العظيمة أوحى له الله. والصديقين جمع صديق فعيل للمبالغة، والصديق اللي هو كثير التصديق، كثير التصديق يعني المصدق بكلام الله تبارك وتعالى، بعكس الكافر، لأن الكافر مكذب، الكافر يعلم الحق ويكذب، وأما المؤمن فإنه عرف الحق وصدق به. والصديقين والشهداء، والشهداء هم قتلى يعني المعركة من المؤمنين، ويسمى شهداء لأن الله تبارك وتعالى يستشهدهم على أعدائهم. ثم كذلك قتلهم شهاد، يعني قتلهم دليل لهم وشهادة لهم يوم القيامة أن هذا قد قتل في سبيل الله. ولذلك الشهيد يدفن على حاله ويبعث يوم القيامة على حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من سلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم القيامة.